رسولنا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا فيما ثبت عنه عندما قال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذه هي الحال الغالبة في المرسلين عليهم صلوات الله وسلامه، أنهم جميعا كانوا أصحاب أزواج. هذه هي السنة المتبعة، إلا ما علمتم من عيسى ابن مريم عليه السلام فإنه لم يكن متزوجا، ويحيى حيث قال تبارك وتعالى: وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. أما غير هؤلاء فقد كانوا من أولي الأزواج، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أكد هذا كما سمعتم في الحديث الذي رويناه عنه آنفا. والنكاح أيها الإخوة في اللغة هو الضم والتداخل، يقال تناكحت الأشجار إذا تداخلت أغصانها وفروعها. وفي الاصطلاح الشرعي النكاح يطلق على شيئين: يطلق على العقد، على العقد، عقد، إذا عقد الرجل على المرأة يقال نكحها، يقصد به العقد، النكاح يقصد به العقد. وأكثر الآيات التي ورد فيها ذكر النكاح في كتاب الله الكريم فالمقصود بها العقد، المقصود بها العقد. وقد ذكر العلماء أنه لم يرد في كتاب الله مرادا بالنكاح غير العقد إلا قوله تبارك وتعالى في سورة النساء: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. المقصود ببلوغ النكاح هنا أي وصول المرأة إلى السن الذي يوطأ فيه مثلها، فالمقصود بالنكاح في هذه الآية الوطء. وأما ما عداها فإن كل ما ورد فيه ذكر النكاح المقصود به العقد. ويرد النكاح أيضا ويقصد به الوطء، يعني الجماع، الجماع. والمقصود معنا هنا بالنكاح العقد، المقصود بالنكاح العقد، لأنه لا يمكن أن يستحل الرجل وطء المرأة إلا بعقد، إلا بعقد صحيح أو بملك يمين. ولذلك يقول العلماء إن الأصل في الأبضاع يعني الفروج التحريم، الأصل في الأبضاع التحريم، إلا بملك اليمين أو بالعقد، بعقد النكاح الصحيح. وأما إذا لم يوجد عقد نكاح صحيح ولا ملك يمين فإنه يحرم الوطء حينئذ، يحرم وطء الرجل المرأة إلا بأحد هذين السببين. والشريعة الإسلامية المطهرة جاءت لصلاح الناس في دنياهم وأخراهم، فتشريع النكاح هذا فيه خير وبركة كثيرة وفيه مقاصد عظيمة، من أهمها الإعفاف، إعفاف الرجل وإعفاف المرأة، فإن الإنسان ركبت فيه غرائز، من أهم وأقوى هذه الغرائز غريزة، الغريزة الجنسية، هذه ميل الرجل إلى المرأة وميل المرأة إلى الرجل، هذا أمر متأصل في كيان كل آدمي، بل في كيان كل حيوان، ولكن الحيوانات لا حرج عليها، بقية الحيوانات. وأما بنو آدم فإنهم هم المعنيون بالتكليف، هم المعنيون بالتكليف، فلذلك كان لا بد من تنظيم هذه الغرائز حتى لا يصبح الناس فوضى كما هو الحال بالنسبة للعجماوات للبهائم، فإن هذه لا حرج عليها، ينزو الذكر على أي أنثى، بل ينزو على أمه وعلى أخته وعلى بنته. ولكن الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. التكريم هذا هو كونهم أصبحوا أهلا لحمل أمانة التكاليف الشرعية، هذا تكريم من الله سبحانه وتعالى اختصهم به ولم يعطه لغيرهم من الحيوانات. فهذا التكريم يحتاج أن نتأمل فيه وأن نشكر الله سبحانه وتعالى عليه. نظم الله سبحانه وتعالى شأن هذه الغريزة وهذبها بما يكفل تأمينها بالطريق الحلال، فشرع لذلك الزواج. الزواج هو المنفذ الصحيح للتنفيس عن هذه الغريزة، لأن هذا أمر فطر عليه الإنسان وجبل عليه الإنسان. وجود هذه الغريزة عند الرجل وعند المرأة أمر يقتضيه الطبع، وليس وجودها دليلا على نقص في هذا الإنسان أو على بهيمية فيه أو على ما يذم به بسببه، بل هذا هو الأصل الطبيعي في الإنسان أن تكون لديه غريزة جنسية. فإذا تركت وشأنها حصلت الفوضى واختلطت الأنساب، ولم تعد هناك إمكانية للرعاية ولا للتربية ولا للتوجيه ولا للإنفاق ولا للمسؤولية. الله سبحانه وتعالى ربط ذلك بالزواج، حيث جعله المنفذ الصحيح لتأمين هذه الغريزة. وهذا ما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يا معشر الشباب، وهذه صيغة من صيغ العموم، كما أخذنا معشر الشباب مضافة إلى جمع معرف بالألف واللام تفيد العموم. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يعني من قدر على النكاح فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. لأن الإنسان إذا هيأ الله سبحانه وتعالى له زوجة حلالا تعفه ويعفها ويغض تغض بصره وتكفه عن الحرام، وهو كذلك يكفها عن الحرام، هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. فمن استطاع ذلك فإن عليه أن يسارع إليه، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وهذا لا يعني أن من تزوج حصل له الإحصان بمعنى العفاف الكامل، لا، هذا من أهم الأسباب، لكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قد يتزوج الإنسان ويغريه الشيطان فيقع في الحرام مرة أخرى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر أن هذا الأمر يقطع التطلع إلى ما وراء ذلك، بل بيّن أنه من أقوى الأسباب. قال: أغض للبصر، يعني أكثر غضا، وأحصن للفرج. ومن لم يستطع، من لم يستطع تكاليف الزواج ماذا يفعل؟ إذا كان شابا فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يعني الصوم يكسر حدة الشهوة، يكسر حدة الشهوة، فيعين الإنسان على غض بصره وتحصين فرجه، حتى يهيئ الله سبحانه وتعالى له سبيلا حلالا يتزوج به، ثم بعد ذلك يستطيع أن يؤمن هذه الشهوة بالتأمين الصحيح الحلال المباح. وأباح الله سبحانه وتعالى للإنسان إذا لم تكفه زوجة أن يتزوج بثانية وبثالثة وبرابعة، مثنى وثلاث ورباع، طبعا بشروط شرعية، بشروط شرعية من العدل والإنفاق والقدرة على إدارة شؤون الأسرة ونحو ذلك مما تتطلبه الحياة الزوجية. لا يعني أن المسألة مسألة بهيمية، أن يجمع الإنسان في عصمته أربع زوجات أو ثلاث زوجات كما يجمع البهائم في حظيرتها، لا، كل شيء له شروطه، فمن قدر على التعداد بشروطه فإن هذا الأمر مشروع، بل هو سنة. وكلنا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج وعدد، وأن أصحابه رضوان الله عليهم كان أكثرهم إن لم يكن جميعهم من المعددين، ولكن الناس أفسدوا هذا الأمر وأفسدوا هذه السنة بما أدخلوها عليها من البدع الاعتقادية والعملية والسلوكية والتكاليف الباهظة والنظرات المتأثرة بالغرب وبالمذاهب الوافدة، حتى أصبح من يفكر الآن في التعدد كأنما يرتكب أمرا حراما، كأنما يعاشر خليلة والعياذ بالله. ولكم أن تتأملوا هذا التشريع الإلهي الحكيم وتنظروا فيما أحدثته بعض القوانين والعياذ بالله الغربية، القوانين الوضعية التي حادت عن هدى الله الذي أنزله للبشر، فإنها تعاقب بعض هذه القوانين، يعاقب الإنسان لو تزوج بزوجة أخرى، لكن لو ثبت أن هذه المرأة الأخرى هذه خليلة له فإنه يطلق سراحه. وقد ثبت هذا بالفعل، ليس هذا من باب التندر والفكاهة، بل ثبت هذا في بعض الأقطار بالفعل، وللأسف في بعض الأقطار الإسلامية، أن رجلا تزوج يريد أن يعف نفسه بزوجة ثانية، فأخذ للقضاء بتهمة مخالفة القانون لأنه تزوج بزوجة أخرى، فما كان رد هذا الرجل إلا أن قال إن هذه الثانية خليلة لي فأطلق سراحه. هكذا ترتكس الفطرة العياذ بالله عندما تبتعد عن هدى الله الذي أنزله للبشر. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن الله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق وركب فيهم هذه الغرائز هو الذي أنزل عليهم هذا الشرع، وهو أعلم بما يصلحهم. لا يترك شرع الله إلى غيره إلا إنسان جاهل أو إنسان والعياذ بالله انتكست فطرته. أما الإنسان صحيح الفطرة مستقيم السيرة والسريرة، هذا لا يقبل بغير هدى الله سبحانه وتعالى. من فوائد النكاح أيضا أيها الإخوة المحافظة على النسل، وفي المحافظة على النسل عمارة لهذا الكون. هذا الكون كيف يعمر؟ الأجيال هذه المتلاحقة هي التي تعمر الكون بإذن ربها. جيل يسلم المهمة إلى جيل من بعده، وهكذا، ويأتي جيل صغير وينشأ حتى يحل محل الجيل الذي سبقه، وهكذا. لو لم يكن هناك تناسل، لو لم تكن هذه الغريزة كما أن بعض الناس ينظر إليها على أنها شقاء وأنها تؤذي وأنها سبب في كثير من الأمور التي تحصل، تحدث الشرف وتؤذي وتضر بالدين، هذه الغريزة نعمة من الله سبحانه وتعالى، لأن بسبب هذه الغريزة يبقى النوع الإنساني. ولكم أن تتصوروا لو أن الإنسان خلق بدون أن توجد فيه هذه الغريزة، أكان يقبل الرجل على المرأة أو تقبل المرأة على الرجل؟ ما كان أحد منهما يقبل على الآخر، فيتعطل الإنجاب فينتهي عمار هذا الكون. ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه ربط عمارة الكون والتناسل هذا بالغريزة هذه التي تدفع الإنسان، تدفع الرجل لأن يتصل بالمرأة، والمرأة لأن تقبل بالرجل، حتى يكون نتيجة هذا الاتصال ما يكون في بطن المرأة من الحمل، ثم بعد ذلك تلد هذا الجنين فيكبر فيصبح عضوا من أعضاء هذا المجتمع. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن فوائد النكاح. ولذلك ثبت في بعض الأحاديث: تزوجوا الودود الولود. لماذا؟ لأن النكاح يراد لغاية، الغاية الأساسية ما هي؟ عمارة الكون. فإذا كانت المرأة يعني لا تلد، أو كانت عاقرا، أو بها مرض يمنعها من الحبل، فالأولى بالإنسان أن يتزوج غيرها. لكن إذا كان الإنسان يقصد إعفاف نفسه فقط ولديه زوجة أخرى مثلا، أو كان الإنسان يريد أن يعطف على هذه المرأة باعتبار أنها مريضة أو ليس لها عائل أو نحو ذلك، فإن هذا أمر لا بأس به. أما أن يتزوج الإنسان وهو يعزم على عدم الإنجاب، فهذا أمر مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر مخالف لتشريع الله سبحانه وتعالى للنكاح، لأن المقصود من النكاح إعفاف النفس وأيضا تحصيل النسل، لأن النسل هذا يعمر به الكون وتتحقق به سنة الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة. فلا بد أيها الإخوة من الحرص على هذا. ولا بد أن نتكلم أيضا كلمة يسيرة هنا في مسألة النكاح، وبخاصة في هذه الأزمنة، فإنه أصبح ضرورة من الضرورات الملحة بالنسبة للشباب. ويتحقق قوله صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الزمن، قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، يتحقق في هذا الزمن أكثر من تحققه فيما مضى، لكثرة الملهيات وكثرة الفتن وكثرة المغريات التي تدفع بالشباب إلى الوقوع في الحرام. فلذلك من استطاع أن يتزوج فعليه أن يسارع لذلك، ومن كان وليا لشاب فإن عليه أن يساعده على الزواج بقدر استطاعته، ومن كان وليا لامرأة سواء كان أباها أو أخاها أو قريبها فإن عليه أن ييسر أمر تزويجها. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. التيسير هذا، ما تعقدت أمور الزواج ولا تأخر الشباب في الإقدام على الزواج، ولا بقي البنات عوانس في البيوت في أكثر الأحيان إلا بسبب تعقيد مطالب الزواج. كل إنسان يريد أن يتزوج وأن يظهر بمظهر معين، وأن يحقق فرحة العمر هذه بأسلوب خاص، وأن يجعل لهذا اليوم نكهة خاصة وتصورا خالدا يبقى يسجله ويخلده بالتصوير وبالتذكر حتى يبقى هذا كأنما هو سبيل الجنة وكأنما هو الجنة الموعودة، مع أن هذا الأمر فواتحه وخواتمه بيد الله سبحانه وتعالى. ولا يدري الإنسان هل هذا الأمر الذي يقدم عليه يكتب له الاستمرار ويكتب الله سبحانه وتعالى فيه الخير والبركة أم يكون غير ذلك. فعلى الإنسان أن يقتصد، وعلى الإنسان أن يأخذ بالشيء المطلوب. ولكل زمن حاجته، ولكل عصر طبيعته. لا نطالب الناس الآن أن يتزوجوا كما كان يتزوج الصحابة، فإن هذه مسألة يعني أصبحت من الصعوبة بمكان، ولكن عليهم أن يأخذوا بالشيء المتيسر، وعليهم أن يقبلوا بالشيء المعقول. نقول هذا للشباب، ونقول هذا لأولياء النساء أيضا، فإن كثيرا من الشباب يرغبون في بعض الأحيان في التيسير فيقف أهلهم عقبة دون ذلك، كأنما عار عليهم أن يزوجوا ابنهم بأسلوب بسيط ميسر. وكثير من البنات يرغبن أيضا في أن يتزوجن بأسلوب شرعي مناسب، فيقف الأهل عائقا دون ذلك ويخسرون الكثير، بل قد يتدين. وكلنا نعلم أن كثيرا من الشباب الذين يقدمون على الزواج يتحملون بالديون الكثيرة حتى يخرجوا بمظهر معين كما يخرج به بقية أفراد المجتمع، وتبقى هذه الصورة وللأسف تتناقل. كل إنسان يقلد غيره، وهذا التقليد الأعمى من سمات البهائم وليس من سمات الناس العقلاء، لأن البهائم إذا أتت إلى طريق أو في مأزق أو في مضيق وقفزت إحداها تتابعت الأخرى خلفها. أما بنو آدم الذين كرمهم الله سبحانه وتعالى وشرفهم، فإنهم أحرى بأن يستخدموا عقولهم وأن يشكروا الله سبحانه وتعالى على نعمته. والزواج نعمة من النعم، والنعم لا تقابل إلا بالشكر. فلا يحق لإنسان مهما كان أن يقابل هذه النعمة وأن يتصرف فيها من بدايتها بما يغضب الله سبحانه وتعالى. فإن الإسراف والتبذير وما يصاحب ذلك والعياذ بالله في كثير من الأحيان من الأغاني والطرب والمعازف والأمور التي لا يرضاها الله سبحانه وتعالى، واختلاط الرجال بالنساء، كل هذه من الأمور التي ربما كانت سببا في إذهاب بركة النكاح. وحوادث الدهر كثيرة، كلنا يعرف هذا. كم من زواج أنفقت عليه الملايين ولم يستمر أكثر من أسبوع أو أيام. فالمسألة ليست بكثرة ما ينفق في هذا الزواج، بل بحسن الاختيار. ولذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم المتزوج لما ينبغي عليه أن يهتم به. وهذا كما أنه يصدق على الرجل يصدق أيضا على المرأة عندما تقبل هي أو يقبل وليها بشاب، لا بد أن يراعي هذه الأمور. تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اظفر بذات الدين تربت يداك. النبي عليه الصلاة والسلام يبين الأمور التي من أجلها تخطب المرأة في العادة. هذه الأمور الأربعة أكثر ما يشغل الناس في شأن الزواج، وكثيرا ما يتطلع الناس إلى الحسب والنسب أو إلى الجمال أو إلى المال، ويغفلون عن الأمر الأساسي الذي يصان به الجمال ويحفظ به المال ويحفظ فيه حق الأسرة وحسبها ونسبها، وهو الدين. هو عصمة كل ذلك. إذا كانت المرأة ذات نسب وذات مال وذات جمال وكان دينها رقيقا، فإنه لا خير فيها. وإن زواجها وبال عليها وعلى من يتزوجها وعلى أسرته وعلى من معه. لكن إذا خطبها لدينها يعني لم يرغب فيها إلا من أجل دينها فإن الله سبحانه وتعالى يبارك له. وهذا لا يعني أن نقول للناس لا تبحثوا عن المعاني الأخرى، لا، لكن يجب أن يكون أمر الدين على رأس القائمة. فإذا أراد الإنسان أن يضم إليه بعد ذلك كون المرأة جميلة أو مقبولة حتى تسكن بها نفسه وحتى لا يحتاج إلى التطلع إلى غيرها، أو كونها من أسرة معروفة، فإن هذا أمر لا ضير فيه، بل هو أمر مطلوب. لكن أهم ما في هذه المسألة مسألة الدين، فينبغي أن تكون مسألة الدين هي الأساس. وكذلك الحال بالنسبة لأولياء المرأة، فإن عليهم أن ينظروا في الرجل الذي يتقدم إلى خطبة ابنائهم إلى هذه المسألة أول ما ينظرون. لا ينبغي أن ينظروا إلى ماله ولا حسبه ولا مكانته ولا وظيفته، بل ينبغي عليهم أن ينظروا إلى دينه، إلى دينه، هذا هو الشيء الأساسي. فإذا ما تحققت هذه الأمور وابتعد الناس عن الإسراف وعما يغضب الله سبحانه وتعالى، كان هذا النكاح أرجى أن تحل فيه البركة وأن يستمر وأن تتحقق فيه المقاصد المشروعة. وأما الإسراف أيها الإخوة فإنه قاصمة الظهر في هذا الزمن. الشاب الذي يكون مرتبه 3000 أو 4000 أو 1000 ريال، كثير من الشباب يأخذ 2000 ريال أو نحو ذلك، كيف يمكن له أن يجمع مئات الآلاف حتى يتزوج بها؟ لا شك أنه في مثل هذه الحال يحتاج إلى الاستدانة ويبقى مدينا مرهقا، بل ربما دعاه ذلك إلى النفور من زوجته، لأنه إذا نظر إلى ديونه ونظر إلى زوجته هذه نبثت في نفسه نابثة الحقد، وقال إنها هي السبب في تحميله كل هذه الديون. وكثيرا ما يحصل الشقاق والشجار بين الزوجين بسبب ذلك. لكن لو تأملنا في الشروط الشرعية والهدي النبوي في مسألة الزواج وحاولنا أن نطبقه على أنفسنا وعلى من حولنا، كان هذا أرجى لحصول البركة وأدعى لأن تتحقق المقاصد الشرعية في مسألة النكاح. وقد ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكثر النكاح بركة، أيسره مؤونة، أيسره مؤونة. وماذا يضيرك أيها الأخ لو أنك تزوجت بدون تكليف وبدون إسراف وبدون تبذير؟ تزوجت ودعوت من تحب من أصدقائك المقربين ومن أقربائك، ثم بعد ذلك شكرت الله على نعمته ودعوا لك في نهاية هذه الوليمة، ثم انصرفوا وانصرفت أنت إلى زوجتك هادئ البال مطمئن النفس تتقلب في نعمة الله وتتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا أولى أم أنك تكلف نفسك وتستدين الأموال وتجمع الناس وقد تسمع من أذاهم شيئا كثيرا؟ وهذا هو الحاصل، لأن الاجتماع الكثير في أمثال هذه المناسبات والولائم والتبذير يعقبه استعقبه الشماتة في كثير من الأحيان. كثير من الناس يقولون حضرنا وما ذقنا العشاء، أو كان العشاء متأخرا أو باردا، أو يعني الطبيخ ما كان بالشكل المناسب، أو ما شربنا شايا، أو ما وجدنا من يستقبلنا. وهذا يحصل مع كثرة المدعوين، قد يغفل أهل الوليمة عن استقبال كل إنسان قادم وعن القيام بحقه. فلماذا لا نخفف على أنفسنا أيها الإخوة ونتواصى بالخير؟ عليك بالحق وإن قل أتباعه، وإياك والباطل وإن كثر مريدوه. كثير من الناس يعجب بهذا الكلام، ولكنه إذا ذهب وسمع زوجته وسمع أقاربه وقال أنا لدي ولد، أو هذا الولد الأول، أو هذه البنت الأولى، هذه فرحة العمر، لا يجوز أن أترك يا أيها الناس، ويأتون بكلام يقولون يا أيها الناس اتبعوا الناس. هكذا ينبغي أن يكون المسلم يقول يا أيها الناس اتبعوا الناس حتى ولو كانوا على ضلالة؟ يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ووالله إن من فعل ذلك ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى سيعوضه خيرا، وسيجعل الناس ينظرون إليه نظرة الإعجاب والتقدير. وهذا ما ثبت في الحديث الصحيح: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عنه الناس. لماذا؟ لأن العاقبة للمتقين. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لسماع الحق والخير والعمل به، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نعم. مسألة: وهو أفضل من التخلي منه، لحديث عثمان بن مضعون والذي قبله: فإن أقل أحوالهما الندب إلى النكاح والكراهية لتركه، إلا أن يكون لا شهوة له كالعنين والشيخ الكبير. ففيه وجهان: أحدهما النكاح له أفضل لدخوله في عموم الأخبار، والثاني تركه أفضل لأنه لا تحصل منه مصلحة النكاح، ويمنع زوجته من التحصين بغيره، ويلزم نفسه واجبات وحقوقا ربما عجز عنها. وقال عليه السلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن الصوم له وجاء. فخاطب الشباب بذلك. متفق عليه. النكاح أيها الإخوة الذي هو التزوج يختلف باختلاف